الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين. القسم الثالث: ما أبيح له من النكاح دون غيره. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم في النكاح له دون غيره. نعم. مسألة: مات صلوات الله وسلامه عليه عن 9 نسوة واتفقوا على إباحة 9. نعم، يعني مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم جواز الزيادة على 4 نسوة، فمات عن 9 واجتمعنا عنده 11 من النساء، دون الإماء فهو كغيره في الإماء دون الزوجات. نعم. واختلف أصحابنا في جواز الزيادة، فالصحيح أنه كان له ذلك. نعم، يعني يزيد إلى 20، لكن أكثر ما كان تحت نسل من الزوجات 11 زوجة صلى الله عليه محمد. نعم. ودليله ما في البخاري عن بندار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل أو نهار، وهن 11. نعم، وهذا يدل على بركة الوقت، في بركة وقت النبي صلى الله عليه وسلم، في ساعة واحدة يدور على النساء 11 صلى الله عليه محمد. قد يكون السبب أيضا مع البركة لأن بيوتهن متلاصقة، وأيضا البركة. فلو كان الشخص في الحي الواحد في ساعة واحدة ما يستطيع أن يزور 11 جارا، لكن هذا باب البركة في الوقت، وهذا أعظم دليل في البركة، في بركة وقت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك غير أديان أهل الأرض بأمر الله في 23 عاما، ذلك الله قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. قال: قلت لأنس هل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 وفي رواية 40، يعني 30 رجلا أو 40 رجلا. نعم. ثم رواه البخاري من حديث سعيد عن قتادة عن أنس وعنده 9. نعم. وقال أنس: تزوج صلى الله عليه وسلم 15 امرأة ودخل 13 واجتمع عنده 11 ومات عن 9. نعم. وقال قتادة أيضا وذكره ابن الصباغ في شامله، وقاله قتادة أيضا وذكره ابن الصباغ في شامله قال: وقال أبو عبيدة: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 امرأة واتخذ من الإماء 3. مسألة: قالوا: وكان يصح عقده بلفظ الهبة، لقوله تعالى: إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني المرأة تقول مسلم: وهبت نفسي لك، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض النسوة بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا تقول: يا فلان وهبت نفسي لك، ما يجوز، لابد لها ولي، فالولي هو الذي يزوج هيلة ولا تهب نفسها. نعم. وإذا عقده بلفظ الهبة فلا مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره. أي لنا هبة، يعني أنا هديت نفسي لك، ما يحتاج مهر ولا صدق. نعم. وهل كان ينحصر طلاقه في 3؟ فيه وجهان: أصحهما نعم لعموم الآية، وقيل لا، لأنه لما لم ينحصر نكاحه في 4 لم ينحصر طلاقه في 3، وهذا تعسف لعدم التلازم. أيوة، يعني هل يجوز أن يسلم من يطلق أكثر 3 طلقات؟ هذه المسألة، مثل ما قال، هذا تعسف، هو جعل الله عز وجل أعلى شيء ثلاث، الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها ثلاث. نعم. مسألة: وكان يباح له التزويج بغير ولي ولا شهود على الصحيح، لحديث زينب بنت جحش أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. رواه البخاري. ولا نقول هذا خاص بزينب، بل بجميع النساء ممن أرادهن النبي صلى الله عليه وسلم في التزويج في الزواج. نعم. مسألة: وهل كان يباح له التزويج في الإحرام على وجهين، يعني وهو محرم؟ نعم. أحدهما لا لعموم الحديث. أحدهما لا لعموم الحديث الذي في مسلم. نعم. عن عثمان لا ينكح ولا ينكح. نعم. عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا، ولا ينكح، لا ينكح ولا أيوة الرجال ما ينكح ولا ينكح، خطف طبع عندكم، لا ينكح ولا ينكح، يعني ولا ينكح غيره. نعم. والمخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين. نعم. وصححوا الجواز، لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أخرجاه. نعم. ولكن يعارضه ما رواه مسلم عن ميمونة نفسها أنه تزوج بها وهما حلالان، وصاحب القصة أعلم بها من الغير، والله أعلم. نعم. نعم. إلى هنا. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.